خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال جوتا: من حماقة الإنسان في دنياه أن يتعصب كل منا لما يراه، وإذا كان الإسلام معناه أن لله التسليم، فإننا جميعا نحيا ونموت مسلمين. علم جوتا. جوتا هو أبرز أعلام الأدب الألماني ورابع العظماء في تاريخ الأدب الغربي بعد هوميروس ودانتي وشيكسبير. ولد في عام 1749 بمدينة فرانكفورت. اهتم منذ صغره بالأدب والفلسفة، ودرس علوم النبات والحيوان، ثم درس القانون واشتغل بالمحاماة، كما شغل منصب كبير وزراء ولاية فيمار لعشر سنوات. إلى جانب عبقريته الأدبية في الشعر والرواية والمسرحية، كان أيضا عالما في الطبيعة والأحياء، كما كان واحدا من أشهر المستشرقين الذين أدهشتهم الثقافة العربية والإسلامية، ودعا الغربيين إلى دراستها والتقارب معها. بلغ مجمل مؤلفاته نحو 140 مجلدا، منها رواية آلام فيرتر ومسرحية فاوست، والتي تعتبر من أعظم المؤلفات الشعرية والفلسفية في العالم. من أبرز أعماله الشعرية الديوان الغربي الشرقي، والذي يتجلى فيه الأثر العربي والإسلامي على شعره، كما تظهر فيه الكثير من الكلمات والأسماء والتشبيهات العربية، وأيضا الكثير من القرآن الكريم لغة ومضمونة. في 22 من مارس عام 1832 توفي يوهان فولفغانغ فون جوتا عن 83 عاما. مثل: اللي تزرعه تقلعه. هذا المثل يضرب لبيان أن الإنسان لا يجني إلا ما قدمت يداه، خيرا بخير وشرا بشر، تماما كالزارع لا يجني إلا نوع ما زرع. وفي نفس المعنى من الأمثال الأوروبية: من يضع في قدره بطاطس لا يمكن أن يغرف لحما. علم البطاطس: حبة البطاطس تتركب من ماء يشغل 4 أخماسها، أما الخمس الباقي فمادة صلبة. المادة الصلبة عبارة عن نشا بنسبة كبيرة، ومواد سكرية وبروتينية ومعادن وفيتامينات. فيتامين سي الموجود بكثرة في البطاطس يوجد في الطبقة السطحية التي تلي القشرة مباشرة. أفضل طريقة للاحتفاظ بفيتامين سي هي سلق البطاطس أولا، ثم نزع القشرة باليد بدلا من السكين. أبحاث علمية عديدة أثبتت أن قلي البطاطس في درجات حرارة عالية يؤدي إلى تخليق مركبات كيميائية شديدة الضرر على صحة الإنسان. ينصح الخبراء بتحمير شرائح البطاطس على نار هادئة، مع مراعاة عدم استخدام زيت التحمير لأكثر من مرة. طرفة بالهنا والشفة. بالهنا يا باشا، الحساب 100 جنيه. نعم، الطبق اللي أنا أكلته ده ب100 جنيه. دي أسعارنا السياحية يا باشا. أسعاركم؟ طب ما فيش خصم لزميل ليكم؟ زميل؟ صاحب مطعم يعني ولا شغال في مطعم؟ لا، أنا حرامي. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.